أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكنا وقفنا في المرة الماضية على الكلام على دليل من الأدلة الشرعية وهو مذهب الصحابي أو قول الصحابي، وأظن أننا تكلمنا على تعريف الصحابي فقلنا قال الحافظ ابن حجر أصح ما وقفت عليه في ذلك، وكان الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقال الشوكاني هذا مذهب الجمهور أصح ما وقفت عليه في ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقلنا أن عبارة من لقي النبي أدق من عبارة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل فيها من احترازا من دخول الأعمى في التعريف. لو قلنا من وقلنا أن الصحبة تثبت بأمور، كون أن فلان الصحابة تثبت العلماء يثبتون الصحبة بأمور. الأمر الأول التواتر، يتواتر أن فلان الصحابة كصحبة حمزة وأبي بكر وعمر وعثمان، هذا متواتر أن هؤلاء من الصحابة. كذلك من وسائل من طرق إثبات الصحبة الشهرة والاستفاضة، الشهرة والاستفاضة القاصرة عن التواتر، أن يشتهر أن فلان الصحابة كياسر والعمار وكخبيب بن عدي، هؤلاء اشتهروا أنهم من الصحابة. الطريقة الثالثة الخبر الثابت إلى من هو معروف من الصحابة أن فلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر لا خلاف في صحبته، فيثبت لنا بإسناد صحيح لأبي بكر يقول فلان صاحب النبي أو فلان كان مع النبي، فبهذا الخبر يكون فلان المذكور منين؟ من الصحابة. رابعا صحة الإسناد إلى من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحد الثقات، أو يصح الإسناد إلى رجل يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من طرق الإثبات. أن يخبر الصحابي عن نفسه أن يخبر الرجل عن نفسه أنه صحابي، ويصح الإسناد إليه بذلك تعريف قول الصحابي. قول الصحابي عند علماء الأصول عند المحدثين أولا ما أضيف للصحابي من قول أو فعل، أو تقرير، لا تقرير فيها نزاع طويل، إنما قول الصحيح أن قول الصحابي عند علماء الحديث ما أضيف للصحابي من قول أو فعل. تعريف قول الصحابي عند علماء الأصول أو مذهب الصحابي عند علماء الأصول، وهذا هو المهم اللي كان في المذكرة، لكن تعريف المذكرة الصحابي هو ما أثر، المراد مذهب الصحابي ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو رأي في حادثة لا نص فيها، من ما نص فيها يعني من كتاب وسنة، يعني ما جاء عن صحابة في واقعة معينة أو نازلة معينة من قول أو رأي في حادثة معينة لا نص فيها من كتاب ولا سنة، كما قلنا قبل ذلك ابن عمر كان ينقض الوتر. نقض الوتر أن يستيقظ بالليل بعد أن يوتر أو في أي وقت بعد أن يوتر فيصلي ركعة يصل بها الوتر ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر. أم المؤمنين عائشة تقول هذا يلعب الوتر. عبد الله بن عمر يقول أنا لا أرويها عن أحد إنما أفعله إنما كان يفعله رضي الله عنه برأيه. وقال بغيره أيضا الصحابة ومذهب بعض أهل العلم. الشاهد الكلام أن معنى مذهب الصحابي أو قول الصحابي ما أسر عن أحد الصحابة ما جاء عن ما أسر عن أحد الصحابة من قول أو رأي في حادثة لا نص فيها من كتاب أو السنة. واضح يا إخوان؟ ثم بعد ذلك نقول المسألة بعد ذلك حجية قول الصحابة. حجية قول الصحابة حاصل القول. طبعا ذكرنا قبل ذلك أن هناك كتاب الحافظ علي اسمه اسم الكتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. إجمال الإصابة في أقوال الصحابة وهو من منشورات جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت. الكتاب في قرابة يزيد عن 100 صفحة تعرض لهذه المسألة باستفاضة. حاصل الأقوال في هذه المسألة انتبه معي أن قول الصحابي أو قول الصحابة الموقوف عليه قول الصحابة الموقوف عليه له حالتان. الأولى أن يكون القول مما لا مجال للرأي فيه أن يأتي عن الصحابة كلام معين لا مجال للرأي فيه. ما معنى لا مجال للرأي فيه؟ يعني هذا القول لا يستنتج بالعقل لا دخل فيه للعقل إنما هو نقل. كأن يقول الصحابي إذا كان يوم القيامة حدث كذا وكذا هل هذا فيه مجال الرأي والاستنتاج؟ كقول الصحابي مثلا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات وهذا الخبر ما حديث ابن مسعود رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الصحيح في هذا الخبر الوقف عن ابن مسعود. يعني علماء العلم كالدارقطني وغيره يقولون أن هذا من كلام ابن مسعود ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا له حكم الرافع. من أين علم ابن مسعود هذا الأجر؟ لا بد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور مما لا مجال للرأي فيها. إذا الوارد عن الصحابة ينقسم إلى قسمين: كلام لا مجال للعقل فيه كأن يقول إذا كان آخر الزمان حدث كذا وكذا. من أين؟ دعك الآن من المصدر ولكن هذا الكلام يستنتج بالعقل لا بد أن يكون سمعه. والصحابة كانوا يأخذون من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الوارد عن الصحابة له حالتان: الحالة الأولى أن يتكلم الصحابي بقول أو رأي لا مجال للعقل فيه هذه الحالة الأولى. الثانية أن يكون القول مما فيه مما للرأي فيه إيه مجال. أن يتكلم الصحابة بكلام ماذا؟ للرأي فيه مجال. أن يتكلم الصحابة بكلام للرأي فيه إيه مجال. وهذه الحالة الثانية وهي قول الصحابي الذي للرأي فيه مجال وارد على وجوه لكل وجه حكم خاص. إذا الوارد عن الصحابة ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. قسم لا مجال للرأي فيه وقسم للرأي فيه مجال. أما القسم الأول نحوه الآن، سأتركه الآن وسأتحدث عنه. أما القسم الثاني الذي هو الرأي فيه مجال فيأتي على وجوه. الوجه الأول أن يقول الصحابي قولا مما الرأي فيه مما الرأي فيه مجال. أن يتكلم الصحابي قولا، أن يقول الصحابي قولا مما الرأي فيه مجال ويخالفه صحابي آخر. مثل ماذا؟ مسألة نقض الوتر، ابن عمر تكلم فيها وخالفه من؟ أم المؤمنين عائشة مثلا، وعثمان وعمار بن ياسر مثلا يعني، وهم خالفوا فعلا. الوجه الثاني من القسم الثاني الذي هو أن يتكلم الصحابي بقول، القسم الثاني منه أن يقول الصحابي قولا. الأول يخالف، الأول إيه؟ يخالف الصحابي الآخر. الثاني أن يقول الصحابي قولا ولا يخالف، وينتشر هذا القول بين الصحابة ولا ينكره أحد. واضح يا إخوان؟ يعني أن يتكلم الصحابة في مسألة معينة بقول يكون له فيها مذهب، هذا القول لا يخالفه أحد، وينتشر هذا القول بين الصحابة ولا ينكر عليه أحد. القسم الثالث من القسم الثاني أن يقول الصحابي قولا ولا يخالفه أحد من الصحابة، ولم ينتشر هذا القول ولا يعلم هل انتشر أم لا. الفرق بين هذا والذي قبله أنه إيه؟ انتشر. الأول انتشر السنة إيه؟ لا ندري كان انتشر أم لا. الوجه الرابع أن يقول الصحابي قولا يخالف نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابع الثاني. الوجه الرابع أن يقول الصحابي نصا قولا يخالف نصا. يقول الصحابة قد يخالف نص، قد يخالف نص مجتهد مخطئ، إنما لا يتعمد. أبو أيوب الأنصاري كان يأكل البرد، عارفين البرد الثلج في رمضان، ويقول هذا ثابت عنه، ويقول هذا ليس ماء ولا طعام. خالف نص ولا ما خالف؟ خالف. فيعني أرجو أن أنت لا تصطدم من قول أن يقول الصحابي قولا يخالف نصا، لأن الصحابي ليس إيه؟ ليس معصوم، ولا تقطع في عدالة الصحابة ولا في إيمان الصحابة، لأنه قد يجتهد ويخطئ، قد يجتهد وإيه؟ ويخطئ. الصحابة الذين تقاتلوا اجتهدوا وإيه؟ وأخطأوا، وهذا لا يخدش فيهم إيه؟ أبدا. غير أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنا لم أقف على قول واحد لأبي بكر خالف فيه الكتاب ولا السنة. ابن تيمية يقول إيه؟ ذلك. ابن تيمية صاحب استقراء عالي، عندما يقول هذه الكلمة يعني لا تقال من فراغ. أحد لخص لما ذكرت. تفضل يا محمد. قول رأيين. القول ورد عن الصحابة على الرأي على قسمين. في رأي لا يوجد فيه مجال. مما لا مجال الرأي فيه. وفي رأي مما فيه مجال. مما الرأي فيه إيه؟ مجال. هذا الثاني ينقسم إلى إيه؟ أربع أوجه. أربع أوجه، اذكرها يا يا يا يا شيخ. الأول أن يتكلم الصحابة مما للرأي فيه ويخالفه فيه أحد الصحابة. كابن عمر لا تقول الصحابة. الثاني أن يقول الصحابة قولا وينتشر بين الصحابة ولا يخالفه فيه أحد. الثالث أن يقول الصحابة قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة ولم ينتشر ولم يعلم إذا كان انتشر. أحسنت أحسنت. رابعا أن يقول الصحابة قولا يخالف نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ألخص هذه الأمور استفاد الإخوان حتى الأخوات في الأخوات معنا يسمعوا. نقول حاصل هذه الأقسام أن يقول الصحابي قولا مما لا مجال للرأي فيه. مما لا مجال للرأي فيه. القسم الثاني أن يقول الصحابي أو طبعا الصحابي أو عدد من الصحابة. أن يقول الصحابي قولا مما للرأي فيه مجال ويخالفه صحابي آخر. الوجه الثاني من القسم الثاني أن يقول الصحابي قولا مما للرأي فيه مجال ولا يخالفه أحد من الصحابة وينتشر هذا القول ولا يوجد له ممكن. الوجه الثالث من القسم الثاني أن يتكلم الصحابي بقول أو له مذهب مما للرأي فيه إيه؟ يعني يتكلم بكلام مما الرأي فيه إيه؟ مجال ولا يخالفه إيه؟ أحد ولا ينتشر هذا القول ولا الذي كان ينتشر أم لا. الرابع أن يكون الصحابي قول أو مثل يخالف فيه نص يخالف فيه إيه؟ نص. نأتي لأقسام هذه الإيه؟ لأحكام هذه الأقسام. نحن ذكرناها الآن فرعناها وقسمناها وأفضل طريقة للمذاكرة التقسيم. وفي الحمل عندما تريد أن تحمل شيء أن تقسم حتى لو أن هناك صخرة تريد الأفضل أن تفتت أولا هذه الإيه؟ الصخرة. فكذلك عندما يكون أنت لو قرأت مثل هذا الكلام في كتاب إرشاد الفحول أو كتاب الكلام موجود فيه أو البحر المحيط للزركشي أو كتاب الإصابة للعلاي في الصف في أقوال الصحابة تجد كلام إيه؟ كلام ثقيل ولا سيما الكتب القديمة كمثل البحر المحيط كلام متداخل. إنما بهذه الطريقة الكلام مرتب تستطيع أن تستوعب. أولا أن يقول الصحابي قولا مما لا مجال للرأي فيه. حكم الصحابي تكلم بكلام لا يؤخذ بالعقل. حكم هذا الكلام إيه؟ إذا قال الصحابي قولا مما لا مجال للاجتهاد فيه لا مجال للاجتهاد فيه مما يغلب على الظن أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالتحديث أو عن أحد من الصحابة. مثل ماذا؟ مثل التحدث عن أمور الغيب التي لا يمكن إثباتها إلا بالوحي. عندما يتكلم الصحابة عن أمور الغيب الغيب لا بد فيه وحي لا بد إيه؟ عندما يقول براء بن عازب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا يقول نزلت في عذاب القبر. عذاب القبر لو فتحنا القبر لن نجد شيء. هذا غيب والغيب لا يتلقى إلا من الوحي. إياك أن تحكم العقل يقول لك عملوا كاميرات وحطوها في مقبرة وصوروا والكاميرا انفجرت. طبعا كل الكلام كلام حواديت حكايه. لو حطينا كاميرا الله اعلم لن تنفجر ولن تصور شيء. لماذا؟ لانه امور غيبيه. امور ايه؟ والغيب لا يتلقى الا من الوحي. اياك ان تخطئ وتحكم العقل في هذه الامور. المؤمن انت مسلم ولا لا؟ مسلم تستسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عذاب في القبر وأن الشجاع الأقرع ومنكر يأتيه ملكان أزرقان ويقال لأحدهما منكر والآخر نكير في جامع الترمذي. المسلم يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. العلماني أو الشيوعي في رأسه قطعة صخر طوبة في دماغه يقول لك هو فين؟ فين الملك؟ فين الملائكة؟ قالوا الملائكة الشياطين حتى اللي يتفلسف منهم يقول الشياطين دي يعني الميكروبات. يعني بعض المفسرين يقول مثلا دي مثلا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. قال هذه نوع من الميكروبات نزلت عليهم. امال ايه اللي طائر وهي القيم؟ طبعا كل هذه الامور تحكيم للعقل في في الوحي. اذا تكلم الصحابه بكلام مما ليس للراي فيه مجال، وهذا الكلام اظن ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كامور الغيب او امور الاجل، فهذا له حكم الرفع، يعني يسمى حديثا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسمى مرفوع حكما. مرفوع ايه؟ حكما. يعني مثلا حديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه. طبعا هناك من اهل العلم صحه مرفوعا، ولكن علماء العلل المتقدمون من اهل العلم من اهل الحديث حكموا عليه بانه موقوف. يعني من كلام من؟ هذا غالبا سمعه من مين؟ فيسمى مرفوع حكما. مرفوع ايه؟ حكما. كذلك ما اخرجه ابو محمد الدارمي في مسنده او السنن المقطوع باسم السنن، سنن الدارمي، كتاب سنن الدارمي، الصواب انه يسمى مسند، اسمه مسند الايه؟ الدارمي. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. قرأ سورة الكهف يوم الايه؟ الجمعة. الصواب ان هذا من كلام ابي سعيد. وعلماء العلل يقولون انه لا يصح مرفوعا، انما الصحيح انه من كلام من؟ من كلام ابي سعيد. طبعا هذا مجتهد، لا يفهمن احد من كلامي ان قراءة سورة الكهف لا تجوز يوم الجمعة. لا، هذا له حكم الرفع. له حكم ايه؟ لان من اين اخذ ابو سعيد هذا الاجر؟ لا بد ان يكون سمعه من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما اخرجه ابن خزيمه في صحيحه عن ابي هريره قال: الهره لا تقطع الصلاه انها من متاع البيت. الهره لا تقطع الصلاه، هذا ورد مرفوعا ولكن الصواب فيه الوقف. فمثل هذا لا يقال بالرأي. مثل هذا لا يقال بالرأي. إذا القسم الأول إذا تكلم الصحابي بكلام مما ليس للرأي فيه مجال فهذا له حكم الإيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في النزهة: المرفوع من القول حكما لا تصريحا. المرفوع من القول إيه؟ حكما لا تصريحا. أن يقول الصحابي، وفي حديث مرفوع حكما في مرفوع تصريحا. مرفوع تصريحا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا يسمى مرفوع ايه؟ تصريح. أما المرفوع حكما اللي هو احنا ذكرناه كالكهف وقراءة حرف من كتاب الله. الحافظ ابن حجر يقول: المرفوع حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات. هذا ضميمة إيه؟ أخرى. أن يتكلم الصحابة حتى لا نقول نعطيه حكم الرفع، أن يكون الصحابي غير معروف بالأخذ عن أهل الإيه؟ الكتاب. مثل من؟ ما هو ليس بصحابك على الأحبار. مثل من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأ في كتب إيه؟ كتب أهل الكتاب، وفي بعض غزوات أخذ حملين من كتب أهل الكتاب من بعض إيه؟ في بعض غزوات. فمثل هذا إذا حدثنا بحديث عن أمور الغيب، علماء الحديث بقى عندهم وقفات، لعله قرأه في كتب مين؟ أهل الكتاب. فعلماء الحديث لا يحكمون على كلام الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه بالرفع إلا إذا كان مما ممن لا يقرؤون في كتب أهل الإيه؟ الكتاب. أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال الاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان اللغة. يعني الصحابي بفصل آية من ناحية اللغة، هل له حكم الرفض؟ لا، اللغة موجودة. أو شرح غريب أو الأخبار عن الأمور الماضية أو بدء الخلق أو أخبار الملاح بين يدي الساعة، مثل هذه الأمور إذا نقلت عن أحد الصحابة موقوفة عليه، وهذا الصحابة لا يعرف أنه صحاب الصالح، وهذا الصحابة لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، يسمى مرفوع إيه؟ مرفوع إيه؟ حكم من الجلد الصحيح. وكذا الإخبار عما يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، صحابي يقول من فعل كذا فعليه كذا. من أين أخذ هذا الكلام؟ الأجر، من حدد له الأجر؟ ومن حدد له العقوبة؟ لا بد أن يكون سمعه منين؟ من أين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله في المذكرة: فما كان القول مما لا مجال للرأي فيه فهو له حكم مرفوع كما هو مقرر في علم الحديث. ثانيا، تفضل. الحديث اللي هو من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع اقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما مرفوع حكما؟ لو هكلم ينفع. لا تقول الناس مش هتفهم. ما احنا قلنا مرفوع حكما، يعني اقصد الناس العامه ما يعرفش. لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء بعض المتحزلقة وأراد بقى يفهمه. في فهمه. أن يقول الصحابي قولا للرأي فيه مجال ويخالف صحابي آخر. إذا قال الصحابي قولا وخالفه صحابي آخر لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر بالاتفاق. القول الأول في الوجه الثاني. أيوة، إذا تكلم الصحابي بكلام وخالفه صحابي آخر هذا القول ليس بحجة على أخيه الصحابي بالاتفاق. حتى إن كان يعلم أن أحدهما من الفقهاء والآخر من الصحابة. سيأتي هذا التفصيل، سيأتي مسألة تسمى هل أقوال الصحابة مذاهب الصحابة على مرتبة واحدة؟ فمثلا قول اختلف فيه أبو بكر، خالف أبو بكر الصديق مثلا، صحابي غير مشهور أو مشهور لكن أقل شهرة. أبو بكر خالف مثلا أبو أمامة، فيقدم قول الصديق وسيأتي بيان ذلك. قال الآمري في الإحكام: اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين. قال أبو عمرو بن الحاجب في رفع، أبو عمرو بن الحاجب له كتاب يسمى مختصر ابن الحاجب في أصول الإيه؟ الفقه، شرحه العراقي وسماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وهو مطبوع في 3 مجلدات. قال: مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر اتفاقا. قال: والمختار الحاج يقول ولا على غيره، يعني لا حج على من جاء من أين من بعده. قال الخطيب البغدادي: فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حج على بعض. يبقى صار معنا ابن الأمدي ابن الحاجب الخطيب البغدادي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قول الصحابة إن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يرموا قول بعضهم حجة على مخالفه بالاتفاق العلماء. قال ابن القيم: إذا قال الصحابي قولا فإن خالفه مثله لم يرم قول أحدهما حجة على الآخر. يبقى صار معنا كم الآن؟ من ومن؟ اذكرهم. قول الحمدي، الحاجب، خطيب البغدادي، ابن تيمية، وابن القيم. خذ عندك أيضا قول الحافظ ابن حجر، وكلام الحافظ ابن حجر فتح الباب، وهذه بركة قلت لكم قبل ذلك توظيف القراءة، يعني كتاب فتح الباب ليس كتاب أصول، ولكن هذه الفائدة قابلتني فوضعتها في كتب الايه؟ الأصول. قال الحافظ ابن حجر: والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا. وبنحو ذلك قال الشوكاني والشقيقي، كلهم نقلوا الاتفاق أن الصحابي إذا تكلم بقول مما للرأي فيه مجال وخالفه صحابي آخر لم يكن هذا القول حجة على غيره من ايه؟ من الصحابة. حجة على غيره من الصحابة. تفضل. أي روابط ما سمعت؟ أي روايات؟ ما سيأتي ماذا نصنع نحن؟ نحن لسه بنتكلم في المسألة. نرشح قول من؟ يعني عثمان خالف عمر، وقول هذا ليس حجة على هذا، ماذا نصنع نحن؟ سيأتي معنا. معلش سريعا كده تاني قول البغدادي. الخطيب البغدادي نسبة لإيه؟ إلى بغداد مدينة السلام، وهو صاحب كتاب تاريخ بغداد. قال الخطيب: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. وابن القيم يقول: إذا قال الصحابي قولا فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر. الحاصل ما تقدم أن الصحابة إذا اختلفوا في مسائل الاجتهاد على أكثر من قول لم يكن قول لبعضهم حجة على بعض بالاتفاق، هذا بالنسبة إلى آحادهم أو إلى بعضهم على بعض. أما بالنسبة إلى من جاء من بعدهم ماذا؟ أي الأقوال؟ ورحت مسألة؟ لسه يعني أنا سألته فعلا هذا بالنسبة إلى من جاء إلى الصحابة، أما من جاء من بعدهم أي الأقوال اختاروا؟ قال العلائي: يتحصل فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة رضي الله عنهم، إذا ماذا نصنع نحن؟ أي الأقوال نختار؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. احنا شتتنا ولا لسه؟ ها؟ محمد؟ أنا يعني بحاول أبسط، ولكن هي المسألة أصلاً مسألة ليست صغيرة، مسألة كبيرة. أحدهما القول الأول سقوط الحجية وأنه لا يعتمد، لا نأخذ قول هذا ولا قول هذا، دي المذهب الأول. المذهب الثاني أن يؤخذ بأي قول منهما بغير ترجيح، أي واحد تختار منهم لا بأس. وهذا القول يقول عنه ابن عبد البر: هذا مذهب ضعيف. القول الثالث وهو الذي اختاره الجمهور أننا نرجح بين الايه؟ القولين، وهذا مذهب الجمهور، فما كان قريب للدليل أخذنا به، أو كان قريب للقياس، أو قريب لأي دليل آخر يعني. وهذا مذهب الجمهور. يعني رشح ايه بين الاقوال. قال خطا وصواب فانظر بين ذلك. اثر مالك ده تخيلوا فين اثر مالك؟ ليس في كتب الاصول. نعم انما رواه الحميدي في جزوة المختبس في تاريخ الاندلس، كتاب تاريخ صفحة 84 مجلد واحد. ده كتاب في التاريخ في تاريخ الاندلس حتى ربوع من قديم ايام ما كنا احنا وسوريا دولة ايه؟ ايام الاتحاد اللي كان بيننا وبين ايه؟ الجمهورية العربية المتحدة. كتاب كده مطبوع ثانيا أن يقول الصحابي قولا مما للرأي فيه مجال ولا يخالف أحد من الصحابة، وينتشر هذا القول بينهم ولا ينكره أحد. واضح يا إخوان؟ أنا أتكلم الصحابة بقول مما للرأي فيه مجال ولا يخالف أحد من الصحابة، وينتشر هذا القول ولا ينكر عليه. هذا قال العلائي إذا قال الواحد منهم قولا أو أكثر من الواحد، يعني جماعة الصحابة قالوا قولا كالاثنين والثلاثة، واشتهر ذلك بين الباقي ولم ينكره أحد، منهم، فهذا يسمى إجماع سكوتي. إجماع إيه؟ يعني علي سماه العلي سماه ماذا؟ إجماع سكوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. ابن تيمية ورأناه إيه؟ يرأناه إيه؟ وينقل قول الجمهور. ويقول ابن القيم: وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإن يقول فإما أن يشتهر بين الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر بين الصحابة فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، إجماع سكوت يعني، إجماع سكوت. وقال الشنقيطي: هو حجة عند الأكثر. ألخص هذا القسم: إذا تكلم الصحابة بقول مما للرأي فيه مجال ولم يخالفه أحد من الصحابة، وانتشر هذا القول بين الصحابة ولم ينكر عليه، هذا القول حجة عند جماهير أهل العلم. نقل هذا القول عن الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، بل قال الشنقيطي رحمه الله أن هذا القول حجة عند الأكثر، واعتبروه أنه من باب الإجماع السكوتي. أظن المسألة بهذه الصورة ما إيه؟ ملخصة. أحد يلخص التلخيص؟ لا أنت يا أبو معز، لا أقول اسمع يعني سنشد على الضيق. تفضل. ها؟ مش مجمع. ليه؟ طب نجمع مع بعض. أن يتكلم الصحابة بكلام بقول مما ليس للرأي في إيه؟ مجال. هذا القول ينتشر. أولا هذا القول لا يخالفه أحد. مما للرأي فيه مجال، أن يتكلم الصحابة بكلام مما للرأي فيه مجال. هذا القول ينتشر. كبعض الصحابة عندما بايعوا من؟ بايعوا لا بايعوا أبو بكر. بايعوا يا أبو بكر. هل وجد مخالف لهم؟ انتشر هذا الصحابة بين الصحابة، هل وجد من ينكر؟ لم يوجد من ينكر. فهذا القول حجة عند جماهير أهل العلم، واعتبروه من إجماع من باب الإجماع السكوتي. ولكن أهم شيء عايزك تعرفه أن الذي نقل قول الجمهور من؟ ابن تيمية وابن القيم، والشنقيطي يقول أنه حجة عند الأكثر. وضحت يا أبو معز؟ أظن نكتفي بهذا القدر. القول الرابع، رابعا. الثالث والرابع. الثالث، بقي الثالث والرابع. لم ينتشر. أن يقول الصحابي قولا مما للرأي فيه مجال. مما للرأي فيه إيه؟ ولا يخالفه ولا الذي كان انتشر. الفرق بين هذا والذي قبله أنه لا الذي كان انتشر إيه؟ نعم؟ لم ينتشر. لا إن كان انتشر أم لا؟ اختلف في أهل العلم على قولين. القول الأول أنه ليس بحجة. القول الثاني، القول الأول أنه إيه؟ حجة، والقول الثاني ليس بحجة. القول الأول أنه حجة، القول الثاني ليس بإيه؟ بحجة. الأول أنه إيه؟ حجة. القول الأول أنه الحجة. القول الثاني أنه إيه؟ ليس حجة. الذين قالوا أنه حجة قالوا إن الصحابة الذي تكلم بكلام لا يخلو أن يكون إما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد أو إيه؟ فإن كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة بلا إيه؟ بلا خلاف. وإن كان اجتهد فبلا شك أن اجتهاد الصحابة أفضل من اجتهاد من جاء من بعدهم. ولذلك يقول يقول الشافعي والصحابة فوقنا في كل علم وفي كل اجتهاد ورأيهم أفضل لنا من رأينا. هذا قول الايه الشافعي. قال الشافعي والصحابة فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا وآراؤهم أحمد وأفضل لنا وأولى بنا من رأينا. القول الثاني أنه ليس بإيه؟ بحجة. واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل أمرنا باتباع جميع المؤمنين، قال ومن يتبع غير سبيل فلم يخص ايه؟ أضف إلى ذلك أن الصحابة ليسوا بأهل ايه؟ عصمة، فوارد عليهم ايه؟ الخطأ. هذا حجة من قال ايه؟ ليس ايه؟ بحجة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه، يعني لو وجد له مخالف ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، فهذا فيه ايه؟ نزاع يعني خلاف اللي احنا ذكرناه. وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة وبنحو ذلك. قال ابن القيم في كلام طويل عنه لكن أنا أختصر يعني. القسم الأخير إذا خالف الصحابي يأتم به قولا نصا فبلا شك يقدم الآن النص، هذا بلا خلاف بين إيه؟ بين أهل العلم. نلخص ولا نكتفي بهذا القدر؟ نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا